ناقصه تقابلنا فيه يخدم هذا مرتبط بالورد يمشي مرتبط بالياه يسعى مرتبط الألف عند إحناله إلى النسوة يبقى يعني يبقى حرف العلة كما هو أقول النسوة يبدونا النسوة يمشينا لكن هذه الألف تقلى الياه أقول إيه يتعين النسوة يتعين الألف تقلل بالآيات هذا فقط الشيخ يقول عند إثنان الكهف الناقص هو معتل آخر عند إثنان الجنوبين والنسوة لا يفرق عقل العلم لكن إذا هدد له الجميع يفرق عقل العلم يعني كلمة يغدون يغدون الرجال يغدون الواو مدود به واو علة والواو جماعة يعني معتكبة ثمانية حيال ناقص لأن حرف العلم الأقل يعني صيف عند اتصال الواو جماعة لكن أنه تجردون الواو من جحفة تبقى ثمانية اتصال تباين إثناء الشعر الناقص إلى الواو جماعة يسند إلى النسوة يعني دون نسوة يبقى حرف العلة كل حد كل من كل الذي يحدث إذا كان معتلا من ذلك لن يفع أو يخشى تنقلب ذلك الآيات النسوة يخشون النسوة يخشين ويتعين لا تقل يسعون أكل كذا قال وإذا أصيبا وإذا أصيب لذلك الاثنين لم يحدث منه شيء غيره يعني الفيلان أو بدلان يخزوان يخزوان الواو لم تحدث أقل يا نيان يا نيان أقول يا نيان فتح الياء وتملأ ذلك الياء يسعى أقول يسعى يا نيان أيضا مثل مثل مثل مثل الضبط يسعى أقول يسعى يا نيان فالجزء كان حكي لا طبعا جنوان إذا كان المضارع مقطوع من طرف الخمس منه الآن الشتكين ده هي بالفاع وواو الكان باقي كان تحفة مثل بالضبط إذا بالفاي من مستطرة كان مكرا وضمه كالمضارع المجسوم فتقول أغدو ورمي وسعى وغدوة ورمية وسعى وغدوة ورمو وسعه ارمي افعى في قاعدة نحوية تقول فيها من مشايخنا الأمر مثني على ما يجزو به المضارع وذكر أقول أمر المضارع لم يغزو لم يغزو فكان المضارع مجزو به على ما يجزو به حذف حرف العلة وهو المضارع كيف عرفت هو الضمة بيجع المحل الكرة فاللام يرمي يعني مدارة من كل لمعة الجزمين حدث عرف علة وهداء لم يكون الكاسر لم يفعى من محل صليب أو الأمر محمول على المضارع على المضارع فقل أغزو فعل أمر مبني على حدث حق العلم وهو الضمة وهو الواو والضمة بيجع المحل الكرة إنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء لذلك في بعض الناس تكتب هكذا صلي وده خطأ إذا كنت صلي على النبي صلي صلوا عليه وده فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة بعيد عن محذوف إذا كنت صلي بزيادة يبقى ده فقط أنثى فقال تعالى لمريم كلي واشربي وقري عيني يبقى لما زلت المياه يبقى تعالى الرجل انثى ايش ذلك؟ هذا خطا حد برضه علينا لكنه عظيم وليس قديم كان هذا حالة في بعض المدارس في مصر معناه انه من درس اللغه العربيه مش عارف القاعده كان فعل الامر يقول محمول على المبارك طيب استعمل يده حكم نفيس ويقول إسعايا إسعايا موضوع وفضل أيضاً اتفق فيها الاثنين وهو جماعة يعني مخاطبة إذا قلت لا مبنى على حد النوم الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون اذهب وبدأ فعل الأمر مبنى على حد النوم والقوة الأخرى كان الأمر مبنى على حد النوم كل واشربي كان الأمر مبنى على حد النوم لأن مبارك إذا اتصل به ألف الاثنين أو الجماعة أو المخاطبة يرفع بدون النوم ويبذل ويرفع بحد النوم يذهبان يذهبون أبي أفاطمة تذهبين إذا أخذ لم تحدث هذه النوم ولم يذهب لم يذهب ولم تذهب إذا تذهب الأرض أيضا تحدث النوم أقول اذهبي اذهب اذهب قال تعالى اذكروا مثل إن شاء الله آمين حكم النفيس إن كان مطلقا فحكم فعله مطلقا حكم فعل المثال إن كان مطلقا فحكم فعله مطلقا حكم فعل المثال وحكم لامه حكم لامنا كوقى تقول وقى نقيبه إن كان مطلقا وقى نقيبه وقى لا يسمى مثال نرفين يعني فرقنا بين حصل عند الحرف التحريك فالأول مثال وإحنا قلنا المثال بالغالب يعني ما في مناخر الصحيح مناخر الثاني يعني لا يحدث في تغيير فإذا قلت وعلى مستقيم كذب عند إثنان ربما لا يحدث تغيير كذب أقول كذب وقلت وعد كذبنا وعدنا كذب وعد لا يحدث تغيير عندما تأتي المضارع تحرك هذه الواد أقول يا عز وصل أقول يصل السبب قلنا لأن الواو وقعت بين عنوتين بين الفتحة وبين الكسرة فحصل وصلت يا عز صلي فحرك العلم طيب وقع يعني كلمة وعى بالضبط لما أقول يصل نحذف الواد لما قلنا اليوم عيش الصحية فاعتبرت الدواء بالضبط طيب لما تكتب بالامر اقول تو المفروض اقول تو تو بس اذا دفع الامر مبني على حال فاعل وهو ياتي لكن لا الكلمه دخلت على حرف واحد صح ولا لا الحرف الواحد متحرك ولا نستطيع ان نقف على متحرك لان العرب لا تقف على متحرك ولا تبدا بالثاني ثلاثة هكذا وقلت ايه فهمني وراني زي عيد وقلت ايه يبقى الى اللهيف يقول حكمه حكم المثال لأولي يعني المثال ده لأولي مع وكان أولي الحق عنده وقلنا ليه من المثال لأنه ما هكذا الثالث عند أسنان إلى الضمان والحق الأخير حكم حكم الناقص ناقص ناقص ناقص وقال هنا الناقص ذا كنا نحلق عند السلسان بور جماعة يعني نفس الخلاف الناقص وقال هذا المثال الآن ننتقل إلى الباب الثاني والسلام من هذا كلمة طوى طوى طوى يعني آخره انتهى بحق حمد فحكم حكم الناقص حكم الناقص الذي قلناه في ساعة وفي غدا وفي غنى يعني الذي قلناه يقدم من الصف يؤدي حق علم لا علاقة لنا بما قدمه من الآخر إلا صف حق الناقص الذي شرحناه منذ قليل لا لا شك فيه الباب الثاني الكلام عن الاسم وفيه لجنة التقسيم التقسيم اللغوي ينقسم الاسم الى مجرد ورجيم والمجرد الى ثلاثي ورباعي وخماسي فأوزان الثلاثي المتفق عليه عشرة سهل بتفسي تكون كسهل وسهل فبتفسي تكون كسهل وسهل فعل لفتحتين كقمر وبطره سعي لحق تكفل كشفعان وحجا يتحدث عن من حيث تجربته من الزيارات لما سبق تحدثنا عن الزيارات وكان كنا نحتاج الى مجرد وكان النبي صح ولا مجرد ما كانت ظروفه محسنه المدينه مدينه على حروبه حرب او حربنا او كذا صح يا شباب؟ انت قضيت من صفره اذا قلت استغفره لان لا شك ان مثل ثلاثه صح ولا لا؟ فكتب الكاتب في مدينه الحرب محسوب من الحصين لانه تحدث عن مثل فليس ينقلل إلى مجرد ومدين المجرد ينقلل إلى ثلاثي وإلى رباعي وإلى ثمانية فيقول أو كان الثلاثي المجرد أو الوزن هو طعام بفتح الفاء كل العين لكن الفاء فسام ده اسم الثلاثي مجرد مجرد يعني حروفه كلها حرفيه اذا حذفت حرفا الكلمه ضاع معناها فاذا افتتحت وحذفت الميم او الهم وحذفت السين الكلمه تختلف معناها فبدات تاكل مسائل لا مجرد ثانيه فعل فعل يا قمر قمر كم لاحي مفتوح الفاء والعين فعل تعيش بالكف تعيش طيب فعل فعل لكن عبر انت عبر وانا تعيش بكف العين انت جاي من ايه؟ حاجر انت جاي من ايه؟ كتف انت حاجر او كتف حاجر او كتف ايه معنى ذلك ولا في عندنا فعل بكسر التاء والعين يتساوي فعل وهذا الوزن قليل هذا الوزن قليل في كلام العربي حتى ابتعد في الوجع انه لم يرد منه الا كلمه يعني في كلمته لم يرد منه الا كلمه واحده كلمه بعد بعد تضم التاء وتكون الفاء وتضم التاء وتكون العين اذا كلمه عز او كفر فعل زي فطم فطم وبعد ذلك فعل زي عنق فيقول يعني ناقه صرف يعني سريع هذه الاوزان ثلاثه وصلاه تحيا والمجرد من الاسماء الثلاثي يعني يقع على ثلاث احرف والشيخ يقول الاوزان متفق عليها عشره التي قلناها منذ قليل اذا يحكي أن تحفظ الكلمة تعرف وزنها إذا قلت الله يبقى على وزن الكعب إذا قلت قمر يبقى على وزن الكعب إذا قلت عبد يبقى على وزن الكعب حجر يبقى على وزن الكعب يعني لا تحفظ الوزن إنما تحفظ الكلمة بس تعرف الكلمة واضح ولا من الكعب صعب إنك تحفظ الكلمة الكعب سعد وعود فعل صعب لما تحفظ الكلمة يجيك وزنها مباشرة هل يقول اللي بعدها؟ وكان اسم الرباعي مجرد مرتبط عليه خمسة لا تعالى وكان تعلم الذي جعفر جعفر تعلم غير زحرجه دحرجة بفعل رباعي مجرد دحرجة على وزن فعلل من عين رباعي مع وزن فعلل فتح الفاء يكون العين فعلل زي جعفر هذا رباعي مجرد معنى مجرد يعني حروفه كلها اصليه اذا حرف حرف ضاع معنى الكلمه تفضل وفعل بتسليم وسكون ثانيها تزيد رجل يا اخي ما اقع انه وكانت اسم العقلية تحتضن في مقطع يعني تركناه تركناه لانه يعني يعني استفيد منه قريب يعني هو اسم العقلية تحتضن انه لو ده 12 بيقول لك اسم العقيده تحتاج اسم العشره وزن لان حركات التاء ثلاث حركات التاء الفعل الفعل فتحه كسره ضمه والفتح وضمه كسره جميل يا شيخ ويجب ذلك في العين ايضا ويزيد السكون والثلاثه في الاربعه باثنين عشر يعني يقول لك ثلاثه في اربعه في المجموع ب 12 يبقى الكتله الرياضيه حسب ثلاثه في اربعه مجموع 12 الفتح لها ثلاثة إما الفتح أو الكسر أو الضم ونفس الحركات موجودة في العين والفتح لها سكون يبقى العين لها كم لها محاكاة أكثر أربعة ضم وفتح وكسر وسكون والفاء لها إيه ثلاثة الفاء لا تكون ساكنة أبدا لأن حرف الفاء لا تكون ثلاثة والعرض لا تبدأ بالفاء تبدأ بالمتحرك إذا ثلاثة في أربعة اثناش صح الأودام المحق يعني المتفق عليه الجواريح عشرة عشرة فقط خلاص؟ لكن هنشوف إيه الأجيال الوسط كده دو إيه؟ ضم الكسر الذي يكون ايه؟ اسم ضريبة او اسم جيش قبيلة لان هذا الوصف قصة وبالفعل لماذا نزل واما سيكون ضم الكسر ضم فده الموضوع غير موضوع على كل اللي هو ده ان يعني ان العشرة هما دول يعني الورد استعمال مع العرب يلا يا ولد اقرا وتعمل كسرين وسكون الثاني على الوزاب عن قراءة بعضهم والسماء ذات الحلم ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? الإنسان ظلم إذا يخلم لمثل الأحس شوف ظلم الأخير في عالم يعني سامع صورة يعني مفتوحة ولا مسددة الحق يشكل أحسن ويتكلم استمر فين؟ بس ومعاه الكتب في الأخير فيح زي درهم في أحداث زي درهم درهم في أحداث زي درهم فهي أوزان رباعي إذا أوزان أربع أو خمس أوزان خماسي يقول فعال ذلك وشكل ذلك هو التفاضل ذلك فعال ذلك زي التفاضل ذلك أنت فقط يعرف الثاني يعطيك الوزن عنه فلذلك يكون فعلهم فعلهم خلاص وإذا جحنا رش المرأة العجوز جحنا رش وقال هذا المرأة العجوز فعلهم دون فعلان دوم وثلاث اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع وداع من هذه أوزان الخماس طبعا الطالب مدرس الصعوبة يحب الأوزان لكن فقط عليه أن يعرف الإنسان وبالمثال يفتح المقام سمي المقام فإذا أردت أن تعرف الوزن فقط عليك أن تعرف الإنسان وتعرف على الفعل تدرك وتعلم برضه صعب سهل جدا تعرف إذا أردت أن تعرف أوزان واحد فقط يحفظ لها السلامة وكذلك أن يقال السلامة وكذلك الفرق تركوا قد علمت أن تقدم أن النسبة المتمكنة لها تصل الفروس من الشخصية عن ثلاثة إذن إذا دخلهم حد فلن وزن وعند أن تصل الفروس أيوان أنا عارف أن النسبة المتمكنة لها تصل الفروس من الشخصية عن ثلاثة إلا إذا دخلهم حد الكلمة الزايدة لا يكون متمكن يعني الثلاثة يقضى يسألون كذلك الثلاثين يعني الثلاثة يستجد بسهولة فلا يشهد الأسماء الأفعال فيمنع من الصف ولا يشهد الحروف فيمنع هذا الاسم الثلاثة كثم عاكدة بحسب العام قبله أقول جاء زايدة ورأيت زايدة ومركب زايدة مركب زايدة ليس متمكن فليس المتمكن أحده ثلاثة ليس على حرفين لكن إلا إذا دخلوا حد عندنا كلمة يد أصلها يد لون خلاص وهذا الحرف المحروف عند الكثير الجن يعود إلى الجن يعني يدان المطلوب يدان لكن التصريف يرد المحسوب تصريف عبا أصلا وعد يعد وعدا فجأة في الواو هي تاء الكلمة وعور عن تاء الكلمة وقلنا عبا هذا فلا حد يبقى هذه حد فقط على حرفين فقط يجب أن تدخل حد لكن هو في الأرض غير المتمكن هو المعرف لابد ان ياتي على ثلاثه احرف الا وهي ذات الاسماء ان كلمات قليله قليله وردت عن عرب يعني فقدت احد اركان هذه الحروف تقولنا عدة أصلها وعدة وعدة يعني وعدا وعد تمطر ثم تقولون كلمة ينتهى وعمر عن ينتهى واصل عصر مثل ثلم كذلك حالة فيها ما قلناه كلمة يد أصلها يد اليوم. طيب أما النزيل فيه فأوزانه كثيرة. في كلمة دم وسلة ما هو أصلها؟ سلة أصلها سنة سلة أصلها سنة سلة أصلها سنة في الحافة المحروفة ممكن تنجح يرجع أقول سنوات فسلة أصلها سنة حرك حساب الكلمة وحلوة وعبق عن هذا التأمين وهذه إذا لم تجمع جمع مؤنث هتبقى ملحقة بجمع مذكر جنون وهذا ما قاله الشيخ فالوقيع عشرون قل وعلمون عزيون وأرضون شاسة والسنون وأرضون شاسة يعني أرض لكي تجمع جمع مذكر سنة ماذا شاد لن يفرد ولا تصل جمع مؤنثة ونتكلم عن جمع مذكر فكيف تقول مع ثلاثة وخذها هنا شاد ذلك لأنه مؤنث مجاز وأيضاً لأن عند الجمع صورة النصر تغير أرض ضع كاكلة أقول أرضون لفتح الراء فكلاش مجازان يعني وذلك سنة أيضاً سنة شوفية تأكلمة وأرضون الشاذة والسنون فلن نجمعها ومحقة بجمع المذكر الثاني أقول كنون لكن الولد الولد في النص والجر في القرآن يعني سبع سنين تبعون ايه؟ سبع سنين الله ليه مجدودة وتقول عشت سنين عشت سنين وتكون هذه سنون يعني تعرف نفس الأعراض المذكر فسنة شفنا أصلاها سنة ون فجي تستعمل كلمة الجوار وعرض عنه الحال عند الجمع هذا المحكوم في رد الأرض أقول سنوات خلاص انت حبيب؟ ودام أصلها زي ما هو كمان؟ اي نعم هذا المزيد يا أما المزيد فيه فأوزانه كثيرة ولا يتجاوز في الزيادة سبعة تحكم فيه كما أن الفعل لا يتجاوز في الزيادة ستة يعني المزيد يقول أوزانه كثيرة وإن يذكر يعني لا حدود ثمانية لكن لا يتجاوز سبعة أحرف يعني آخر زيادة لازم تؤمن أحرف الاسم يكون أحرف سبعة أحرف لعكس الكاف هذا الشيء يكون من كتلة بس من الترطان يعني كان عقل غفرة ونبنى عليه الحمزة وكين وشاء ثم نختم يعني أقصى ديانة يتم يكون هو كله على رقم ستة بس خلاص وأقصى زيادة في نفس يكون على سبعة ورباع الأصول المزيد فيه ها؟ ثلاثة الأصول المزيد فيه نحو اشتياد الشهاد مصدر الشهاد تا والرباعية الأصول المزيد فيه نحو إحرام جام مصدر إحرام جامعة تا إحرام جامعة الدم إذا اجتمع يعني لما نقول إشهاد تا إشهاد تا إشهاد لما نقول مصدر على الرباعية إيش؟ استيباد ده المصدر احنا كنا المصدر هو التصريف الثالث الثالث ويقال يقول قولا قام يقول قياما التصريف الثالث يدل على الحدث ليس مكانا الرباع الاصول من فيه رحمة كحل الدم اصل كام كحل الدم يحرم الجمع إذا يعني إذا سمع يحرم الجمع على المسلم وتعلم فهو قلنا نعم تعلل إيش هو تعلل أم تعلل لا شوف وجدت إيه الرباع الأصول المزيد فيه نحو يحرم الجام مصدر يحرم جمع أدخله إلى السماء. يعني اعتقد ان النور هادي، فهذان الفعلان ينزلون صورة الامر، يعني لا يعرفون مدى ماضي ولا مضارع. هذا هذا جانب أساسي له يسمى أفعال جامدة، يعني تسمى صورة واحدة لا تتفرق. الفعل متصرف من الأفعال ولما يأتي منه، في تصرف ناقص وفي تصرف ثاني. تصرف ناقص يعني يأتي منه ماضي ومضارع، يعني ما زال أو ما زال. قال تعالى ولا يزالون مخلصين. فزاد التي تعمل عمل كان يأتي منها ماضي ومضارع. ما زال مستاد شريحا، ما يزال مستاد شريحا، لكن لا يأتي منه الأمر والمطر. لكن كان فتصرف تصرف كان، يعني كان اسمار يكون كن ذاهب نقول، وكان ربك خبيرا ويكون رسول عليكم شهيدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. فالأفعال المتصرفة يعني تأتي منها المار والمضارع والأمر، صح ذلك؟ المتصرفة من الأفعال الناقصة يعني يأتي من المضارع والمضارع فقط، بمزادة وأخواتها يعني. ما زال من بدأ من بدأ من فتح الجانب ما لم صورة واحدة، هذا بالنسبة للأفعال. الآن نريد أن نشرح الجانب والمتصرف من الأسماء. الشيخ يقول الجانب ما لم يحدث من غيره ودل على حدث، ودل على حدث والجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث. هنا نقول على حدث وهنا نستهل الأجناب المحفوظ، رجل، شجر، فقر، في أسماء الأجناب المعنوية، يتكلم أسماء وفهم وقيام وخروج. لا أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة تعالى وضريب لا يجوز المعلمون الحديث. احنا شرحنا من قبل الجانب والمتصرف من الأفعال. احنا شرحنا الآن الجانب والمشتق من الأسماء. الجانب ما له أحد من غيره، خلاص، ودل على ذات أو معنى من غير ملاحظة. كلمة رجل هذه كلمة جانبة، يعني ليست مأخوذة من غيره. العكس المشتق عندما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تحمل سيدنا أيوب قال إنا وجيناه صابرا أصابر مأخوذ من الصبر هذه أسماء مشتقة يعني تساعد مثل نخرج زي مضروب نأخذها من الصبر السبب الكفاء زي فلان ده حد مأخوذ من الصبر هذه أسماء مشتقة يعني مشتقة مغيرة هل تفهم؟ لا أسماء يعني أسماء يعني التائبون نأخذها من التوبة العابدون نأخذها من العبادة هذه أسماء مشتقة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعال تصريف يريد تسمى أفعال أو أسماء مشتقة لكن مثل الجانب لم يؤخذ من غير لو رد رجل وهو صف يقول لك إيه؟ كأسماء الأسماء المحسوسة أسماء الأسماء يعني رجل جاء اسم جنس يعني اسم جنس يعني رجل ليس المقصود بالجنس العلاقة الزوجية بين رجل وبين امرأة المقصود بالجنس يعني لفظ كلي تحت أفراد ككلمة رجل تدخل تحت أحمد ومحمود ومحمد وزيد ونبي كلمة شجر تدخل هذه الشجر شجرة المنطقة شجرة البرتقال شجرة الشاح فحتى لفظ محفوظ يعني ما معنى محفوظ يعني يدرك الحواس يدرك الحواس وده واضح ولا يعني راح مغضب عشان تلوها وممكن يعني يلمس يعني يتكلم عليه وانظر اليه وهناك اسماء اسماء معنويه يعني قدره الحواس اذا كنت الصبر او النصر النصر لا ناخذه يعني لا نستطيع ان نراه ولا نلمسه ولا نتدربه ولا نسمعه يعني لا يدرك الحواس في القلب تحكم فقلنا يا ولاد يبقى المرضى يكون زي الصبر زي العلم زي الفهم كل هذه مصادر والمصدر على رأي تقييم مدرج الصرف الراجح أنها جانبة جانبة يعني ليست مأخوذة من غيرها عند الكوفيين المصدر مأخوذ من الكشف يعني الصرف مأخوذ من صبرة الفهم مأخوذ من فهمة الضرب مأخوذ من ضربة لكن الرأي الراجح الذي رجحه الشيخ الألباني في كتابه في كتاب اسمه الانفاق من مسائل الخلاف يعني اذا الجانب من الاسماء ما لم يؤخذ من غيره وتنقسم الى قسمين في اسماء جامده تدل على ذات لكن اسم جنس محسوس اسم جنس محسوس لكن رجل على وطين الشجر والنطاقه راس كل هذه اسماء جنس معنى رب جنس يعني رب كل يندرج تحت افراد لكن الرجل فاسم هذا وهذا وهذا وهذا هذه منصوص من جنس لفظ كل ينبغي تحت الأفراد وهذا الجنس محسوس يعني يدرك الحواس الحواس كما تعرفون يعني إما إيه النظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو السمع أو ذلك في عندنا أسماء جانبة لكن نسميها أسماء جنس معنوية يعني لا تدرك الحواس كلمة النص أو كلمة السحر أو كلمة الكتابة أو كلمة العلم هذه أسماء جانبة يعني ليست مأخوذة من غيرها ولكنها أسماء أجناس معنوية أسماء أجناس معنوية وليست محسوسة تفضل يا فندم عارف الإيه؟ كلمة الصبر كلمة الصبر يعني كلمة الصبر معنى لما الصبر اللي عارف معرفة نعدين بنكرة وزيك من قلب تكون الصبر تكون من سهر تكون من كتابة تكون من علم يا لا تدل على علم معين فتحنا كل علم علم علم المنطق علم الحساب علم الكتابية علم الحديث على رب الدنيا ذلك تحت الأفراد فذلك احنا ولا بيت جانب لأنه ليس معقول وليس مستقبل من غيره يقول ونظر الاستقرار من أسماء الأسماء المحسوسة كأوراق أوراق الأشجار المشتق ما أخذ المحرك ودل على ذات مع مرحب الصفة شوف حكاك ما دل على ذات لما أقول لك مثل ذات وستخدم ذات حاقد وده عالم وده خاطر لا غدا مضر لا حد الغد هذا كلها مشتق. المشتق هذا يا أولادي يقول ما أخذ من غير فكلمة عالم مأخوذة من العلم، فاهم مأخوذة من الفهم، صابر مأخوذة من الصبر، هذا يعني مأخوذ من غير. وفي نفس الوقت يدل على ذات مع ملاحظته، فلما نقول الوجه اللي ذكر ده حافظ، طب كلمة حافظ أول ما أقول مشتقة من الحفظ، يعني قوبة المغنية، ودل على ذات الذات اللي هو الشخص الأعمى ده مع ملاحظة صفة هي صفة الحفظ، يعني شخص قام بالحفظ انت ولا لا؟ يعني في ذات وفيها معنى صفة انها قام بالحفظ، وإذا كنت عالم يعني الصف يعني صف ذات اتصف بالعلم هتفيدوا؟ بس هو ده الكلام يعني. ونظر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة أوراق الأشجار وأسطرة الأرض من الغرق وسبع أو من السبع. طيب لما أقول أوراق الأشجار يقول ده يعني أوراق أخذها من الورق، الورق المقصود ده ورق تأكيد من جنس جامد، فكل مشتق من هذا الاسم الجامد ده المحفوظ. أنا بقول المحفوظ مش المعنوي، المعنوي ده كثير اللي احنا بنسميه المطر. سمعت ورد من هذا المطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى، ففي التكليم نفسه التكليم نفسه ده مطر، راح نسميه مطر المطر. كل من اهتلم يكلم يكلم يكلم أهو بلا جانب. طيب فالمشتق كما قلت أخذ ما أخذ من غيره ودل على ذات مع مشتق، والاشتقاق يقول تامو والاشتقاق أهل كلمة أخرى مع الناس بينهما في المعنى وتدل وانقسم إلى صغير وكبير وأكبر. ده دخل في علم اللغة، الآن دخل في علم اللغة التقسيم الأخير ده ذات معنى في علم اللغة. التقسيم الذي قلناه ده داخل في علم الصرف يعني وهو له مداوة صلة بالنحو. فيقول كلمة بحيرة عالمة مأخوذة من العلم ده بنسموه اشتقاق صغير، ما اتحد فيه كلمات حروفا وترتيبا. خليني بس اشرح وبعد كده نشرح الصلاة كده ماشي يا حبيبي؟ بس عشان ايه؟ معلومة من تاريخه عن ثلاث فضل الثلاث لأنه كانت عالمة لما أخذ من العلم، عالمة أخذ من العلم. العلماء علماء اللغة وعلماء الصرف يسمونه ده اشتقاق صغير، استحلت فيه الكلمات حروفا وتركيبا. حروف العين واللام والميم، عين لام ميم ومرتبة مرتبة، يعني العين ذكر أولا ثانيا اللام ثانيا ذلك المشتقات يا ولد أيوة. طيب الكبير ما اتحد فيه حروفا لا ترتيبا، لما أقول لما كلمة جا با ذا دم دم دم دم شوف جذب الجيم الباء الباء جيم دم دم فالتحرى في الحروف لا يتحرى في الترتيب ده اسم الشقاق كبير. أكثر وده على وزن أكبر يعني ما اتحرى فيه في أكثر حروف مع قناة في الباب ده كلمة علقة نعقة نعقة من إيه؟ من اللحظ. النون موجودة والفاء موجودة لكن الهاء مش موجودة الفاء. طيب ولاحظ النون دي مشددة والحرف مشدد ايه؟ الحرفين. يقول الأكبر ما استحدث فيه في أكثر الحروف، يعني لاحظ الحرف المشدد فيه فقط الهاء شو ده ولا؟ مع العين، العين مع الهاء، لكن النون موجودة والفاء موجودة فاتحد في أكثر الحروف واختلف في بعضها، ده يسمى اشتقاق أكثر. وكان عندنا ضمير وضمير وعرف. لكن كما قلت ده مش علاقة بعلم الصرف يعني أو علم النحو. إحنا ده عنده يدرس في علم النحو، لكن يدرس في علم الصرف. قلنا ليش؟ قلنا جامد ومستقر، وقلنا جامد عكس المستقر. الجامد لم يؤخذ من غيره خلاص، وقلنا ليه يوجد في أجناس محسوسة وأجناس معنوية سميع غيره. أما المستقر هو ما أخذ من غيره، ما أخذ من غيره، ويكون على ذلك مع مراعاة الصدق زي يكون عالي من العلم فاهم من السهل حافظ من الحلم لأنه عالي من عالي السهل من السهل. طيب حلو يوجد من المرحلة الثانية وإحبال منه عشر أشياء. يعني المصدر ممكن تستخدم منه يكون الماضي والمضارع والأمر والفتح كما تكون ساعة المدعوم كذا مشابهة اسم التنظيم اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة كل هذه مشتقات. يعني إذا المصدر ممكن يستخدم منه الماضي لأن العلم ممكن يستخدم منها عالمة يعلم فعلاً عالم معلوم. يعني كل هذه الأشياء هذا هو الذي توفيق نحو الله من يكون من يكون علم الناس والعلم الصالح والصوت والدنة ومعرفة الله. هنقف إن شاء الله عند المقطع اللي هو يوم الصفحة 94 نساء من صباح الجنة بصور قادمة. تفضل يا حبيبي. ما معنى الساعة في الأرض يعني أصبحت ذات السباق؟ أي نعم. طيب اللي بعديها عقرب الأرض عقرب الصدغة. Thank you.